الحمد لله رب العالمين Thank you. I'm Thank you. وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استيقظ به في علم الغيب عندك الإسلام والمسلمين.